والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب حسن الخلق. قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك يا محمد، الله مدح نبيه عليه السلام وبين أنه على خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. اسمع معنى خلقه القرآن. كان خلق الرسول القرآن، يعني يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. هذا المعنى، يأتمر بما يأمر به القرآن وينتهي بما ينهى عنه القرآن عليه الصلاة والسلام، وهذا أحسن شيء. نعم، يعني مجيبا لما أمره به ربه ومضيعا له ومنفذا حكومه في الشيء الذي نهاه عنه أن لا يقربه ولا يفعله. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو، أي خذ الميسور من أخلاق الناس ولا تستقص عليهم. وقال عبد الله بن الزبير في قوله عز وجل: خذ العفو، قال: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، قال: الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا عصمهم الله سبحانه وتعالى وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. وقال الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقيل في قوله سبحانه وتعالى: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وأن الانتصار وإن كان جائزا عن الظالم فالعفو أحسن. يعني الإنسان ينتصر لنفسه جائز، لكن العفو أحسن وأفضل. يعني عفا ولا سأل عن شيء، ولا سأل عن شيء من الحقوق التي له، كما يحكى على أن إنسان كان عنده عبدا مملوكا، وكان بعدما أكل الطعام السيد أمر المملوك أن يصب عليه بالماء، فأخذ الإبريق وصب الماء على سيده يغسل يده، وإذا الإبريق يسقط من يد الخادم الرقيق المملوك ويسقط على يد السيد، فنظر إليه سيده فقال: وليعفو. من الذي قال؟ المملوك. كان يقول: يا سيدي اعفو عني، فليعفو. قال: عفوت عنك. قال: وليصفحوا. قال: صفحت عنك. قال: والكاظمين الغيظ. قال: كذبت غيظي. قال: والعافين عينك. قال: انت حر لوجه الله، انت حر لوجه الله. نسأل الله ان يوفقنا لهذه الاخلاق الطيبة ويمنع عنا الشيطان ويحفظنا من الشيطان الرجيم. نعم. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الطاهرين الدقاق ببغداد، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي والكوفي، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان. إيش معنى القرشي الكوفي؟ يعني هو من قريش لكن سافر إلى الكوفة واتخذها موطنا له، وجمع بين كونه من قريش في مكة وذهب إلى إلى إلى إلى إلى إلى الكوفة وسكن فيها، فأصبح يعد القرشي زي ما تقول الأندونيسي المكي، أصله من أندونيسيا، جاء إلى مكة ومكث فيها فينسب إلى مكة، الأندونيسي المكي. نعم. قال: حدثنا زيد بن ابن الحباب عن معاوية بن صالح، قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير بن مالك الخضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان الحضرمي الأنصاري. حاول لقاء حضرمي الحضرموت. نعم. عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم. كل شيء تريد أن تخفيه على الناس يسمى إيه؟ يتقال الرسول. البر حسن الخلق. والإيه؟ والإثم ما حاك في نفسك. كل شيء ما تحب أن الناس يطلع عليه هو هذا الإثم. هذا هو الايه؟ الاثم. انت تدرج على الناس اذا فعلت الفاحشة تطلع عليك، ما يطلع عليك الا هو سبحانه وتعالى. فالاثم ما حاك في نفسك، فالانسان يعني بنفسه لو فعلت كذا ايش يحصل؟ واطلع عليه الناس اسل مالي عندهم قيمة. نسأل الله ان يوفقنا ويؤدبنا ويجعلنا نؤدب انفسنا ولا نطيع الشيطان الغرور. وأخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن الخضري السوسنجردي ببغداد قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي بهذا الإسناد وذكر مثله. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي عن عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح. قوله ما حاك في نفسك أي أخذ قلبك. يقال الحائك الراسخ في قلبك الذي يهمك. ويروى الإثم ما حاك في نفسك. قال أبو عبيد: يقال حك في نفس الشيء إذا لم تكن منشرح الصدر به وكان في قلبك منه شيء. وفي حديث عبد الله: الإثم حواز القلوب، يعني ما حز في صدرك وحاك ولم يطمئن عليه القلب فاجتنبه فإنه الإثم. كل ما تردد الإنسان في فعله وعدم فعله، أفعله أو لا أفعله، أفعله أو لا أفعله، لو فعلته إيش يحصل كذا وكذا، هذا هو الإثم. الإثم أنك الأحسن لا تفعله، الأحسن أنك لا تفعله. نسأل الله يوفقنا. نعم. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في صدره. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال: أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يعلى بن عبيد حاء قال: وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال: حدثنا حميد بن زنجوية قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إذا رأيت الرجل يتحمل زوجته في جميع ما يحصل منها، وهذا أحسن أخلاقا، لأن النساء خلقن من ضلع أعوج ما يستقيم، لو استقمته لكسرته، تأخذ الضلع إذا كان أعوج كده حق تصلحه وخليه مستقيم، انكسر ولا ما ينكسر؟ وكذلك المرأة يتحملها، كما يقال أنه جاء إنسان يريد أن يشتكي زوجته على سيدنا عمر، فلما جاء سمع زوجة سيدنا عمر عند الباب، سمع زوجة سيدنا عمر رافع صوتها على سيدنا عمر، رجع سيدنا عمر لما دق الباب هو انتبه، جاي لما جاء دق الرجل أكبر قال نادي عليه، كيف تنادي عليه وتكفي؟ قال خلص أخذته موعدتي من سكوتك لزوجتي على انك تتحمل، فانا اتحمل. وجد سيدنا عمر المرأة تطيل لسانها عليه وهو يتحملها، فاخذ الطريقة لسيدنا عمر. اذا كان عمر الذي هو افضل مخلوق بعد ابي بكر كيف يتحمل وانا لا اتحمل؟ نعم. طيب. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أبو منصور السمعاني قال: حدثنا أبو جعفر الرياني قال: حدثنا حميد بن زنجوية قال: حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدرداء ولدهم وهذه أمه وهذا أبوه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمنين يوم القيامة خلق حسن، وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والبذي الفاحش السيء القول. قال يعني لا يتكلم إلا بالكلام السيء، يا فاعل يا تارك يا كذا وكذا وكذا لآخره. نعم. قال الشعبي إذا عظمت الحلقة فإنما هي بذاء ونجاء، البذاء المبادئة وهي المفاحشة، والنجاء المناجاة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليح قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن يزيد الأودي قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفرج والفم. أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ينبني عن الفاحشة، هذا من جهة الفرج، وينبني عن الغيبة والكلام الزايد. نعم بالفم. نعم. هذا حديث حسن غريب. يحفظ ما بين لحيه. ما هو الذي بين العين؟ اللسان. يحفظ لا يتكلم في الناس، ويحفظ ما بين فخذيه، وهو الايه؟ لا يجعل فرجه يحصل منه شيء مما يغضب الله سبحانه وتعالى. نعم. وداود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي أبو يزيد عم عبد الله بن إدريس بن يزيد. وروى أبو عيسى هذا الحديث عن أبي كريب عن عبد الله بن إدريس الأودي. نعم. عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليح قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن جناح بن جبرائيل قال أخبرنا أبو الحسن محمود بن محمود قال حدثنا أبو حاتم سهل بن السري قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن حكيم قال وحدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي قال أخبرنا القاضي أبو عاصم محمد بن أحمد العامري قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد البزاز قال حدثنا أبو عمرو محمد بن عصام قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن حكيم هو أبو عبد الله الفرياناني قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت أبي وأمي يذكراني عن جدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق. قيل فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج. قال أخبرنا عبد الواحد المليح قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ساهر إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الساهر بالليل الظامئ بالهواجر. قال أخبرنا الذي يظمى في الهواجر الصائم، والذي يقوم بالليل المتهجد. يدرك هذا بمن؟ من يفعل هذا الثاني الجزء إن الرجل لا يدرك. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الساهر بالليل. حسن الخلق يوازي هذه الاثنين، يواجه ثواب الاثنين، سهر بالليل التهجد والايه الضامي بالهواجر والضامي والصائم، الصائم والقائم، يعني ثواب هذه يساوي ثواب هذه. نعم. قال اخبرنا احمد، بس اقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب الفرائض والوصايا إلى أن قال: ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب. اعلم أن الحجب نوعان، الزوجان والولدان والأبوان فرقم ستة، ستة الزوجان الزوجة والزوج والايه والابوان، والابوان الاب والام، والولدان الابن والايه والبنت، والبنت هو يقول خمسه بالاختصار، عند الولد واحد، الولد يعني المولود، المولود اما ان يكون ذكر واما ان يكون انثى، وان كان ذكرا يسمى ابنا، وان كان انثى يسمى بنتا. نعم. طيب. اعلم ان الحجب نوعان: حجب نقصان كحجب الولد للزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن. كحجب كحجب الولد للزوج من النصف إلى الربع. لا مصح. كحجب الزوج بالولد. كيف هذا كده زوج؟ حجب الولد للزوج. للزوج ها؟ نعم. ما قلت للزوج، تقول للزوج. تقول لي ولا البي؟ نعم للزوج. كحجب الولد للزوج من النصف إلى الربع. إذا كان المرأة الذي ماتت عندها زوج وعندها ولد، سواء كان الولد بنتا أو إيه أو ابنا، يحجبه من النصف إلى إيه الربع. يصير الزوج ما يأخذ النصف، ما يأخذ النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وإن كان لهن ولد ولكم الربع مما تركنا. نعم. وصار الولد سواء كان ابنا او بنتا يحجب زوج امه، سواء كان اباه او كان غير ابيه، من كون ياخذ النصف الى كون ياخذ الربع. نعم. هذا حجب ايه؟ حجب نقصان، مو حجب حرمان، ما طرده، لا ياخذ، لكن ياخذ الشيء الانقص. طيب. كحجب الولد للزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، وحجب حرمان. ثم الورثة قسمان: قسم ليس بينهم وبين الميت واسطة، وهم الزوجان والأبوان والأولاد، فهؤلاء لا يحجبهم أحد لعدم الواسطة بينهم وبين الميت، والله تعالى أعلم. أصل الورثة ينقسمون إلى قسمين: ورثة يرثون بالفرض، يعني شيء مقدر لهم وينقص بوجود فلان وفلان. نعم. وقسم لا يرثون بالفرض، يرثون بالتعصيب، ما لهم فرض، ساعة حقهم يزيد وساعة حقهم ينقص، وهم العصبة، جميع الذكور إلا اثنين: الزوج والأخ من الأم، مو الأخ من الأم، الأخ والأخت، والولد من الأم، وولد الأم يعني سواء كان ذكرا أو كان أنثى، والابن يأخذ بالتعصيب، ساعة الابن يكون حقه كثير وساعة حقه يكون قليل. مات هذا الرجل على ابنه، ما عنده أحد غير ابنه، من يأخذ ماله؟ الابن. مات هذا الرجل، مرحبا حياك الله الشيخ، مات هذا الرجل عن زوجتي وأم وابن، الابن هنا يأخذ الباقي بعد فرض الزوج والأم. نعطي الزوج، لو كان هذه الام ماتت، نعطي الزوج حقها الايه مع وجود الابن الربع، يخرج الربع. كمان الام لها السدس، لها السدس اربع، وهنا كم كنا الربع؟ ستة للزوج، ستة من اربعة وعشرين، ستة من اربعة، بعدين ياخذ الابن الباقي. شوف ما له فرق، ساعة يكون قتيل وساعة يكون قليل، من هو ذا؟ صاحب التعصيب. صاحب التعصيب ليس له فرض معين. طيب ساعة ينقص ساعة يزيد بوجود ما تبقي الفرائض، نعطي كل ذي حق حقه والباقي يأخذه. قد يكون هو الحال الابن ما في وارث غيره، قد يكون معه جماعة، فإن كان هو لحاله يأخذ المال كله، وإن وجد معه أصحاب فروض نعطي أصحاب الفروض حقهم والباقي يكون له. هذولا من هما؟ أصحاب الفروض وهم الوارثون من الرجال 13 ذكر، 13 الابن وابن الابن والأب والجد إلى آخره. نعم إلا اثنين نخرجهم، الزوج ما يرد إلا بالفرض، قد يكون فرضه كامل إذا كان الزوجة ماتت وليس عندها ذرية، وقد يكون زوجه وكان يكون الزوج فرضه ناقص إذا كان عندها ذرية، يحجبونه من الذرية، تحجبه من النصف إلى الإيه؟ إلى الربع. ها طيب، ومن لا يرث بحال سبعة: العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل الملتين. والقاتل لا يرث، لا يرث القاتل من مقتوله. الأخ استعجل بقاء أخيه الشقيق فقتله، ماذا نعطيه؟ نقول له أنت استعجلت شيئا قبل أواني وعقبت بحرماني، ها أنت ليه كتبت قلب غارث ماله؟ أنت محروم، ليس للقاتل من مقتوله شيء. من استعجل شيئا قبل أواني عوقبه بحرمانه. اعلم أن الثاني العبد، العبد ليه ما يرث من سيده؟ إيش العلة في ذلك؟ أن السيد أجنبي، لكونه يؤدي إلى إرث سيده هذا الميت، وهذا ابن الميت عبد مملوك، مملوك لمن؟ لزيد. فليه ما مرور الورث العبد من أبيه؟ لأنه يؤدي إلى إرث الأجنبي من الإيه؟ من الأجنبي، لأن مال العبد مال لمن؟ السيد. لمن يرث هذا من هذا، وهذا عبد يجي سيد يقول له هات مالك لسيده. فلذلك لا يرث الرقيق بجميع أنواعه سواء كان مكاتب أو مكاتب، إذا جد الشيء القراني أنت حر، المدبر إذا مت فأنت حر إلى آخره. طيب نعم، الرقيق بجميع أنواعه. نعم، وأم الولد كذلك، أم الولد تسرى الرجل على جاريته فأتى منها بذرية، إيش الله جعلها؟ جعلها أنه لا يبيعها، لا يبيعها مدة حياتها، تأكل تشرب، وإذا مات تخرج من رأس الإيه؟ ما تدخل في التلك، أنت حرة خلاص، ما نعدها في التلك، ما نعدها، لأن إيش؟ لأن بطنها اعتقتها، وهي إيش بطنها اعتقتها؟ يعني أن مجيئها للطفل من سيدة اعتقها. نعم طيب، اعلم أن الإرث يمتنع بأسباب، منها الرق، فلا يرث الرقيق لأنه لو ورث لكان الموروث لسيده والسيد أجنبي من لكان الرقيق. لكان الموروث إذا الموروث التركة بارك الله، فلا يمكن توريثه. نعم، وكما لا يرث لا يرث لأنه لا ملك له، كما قال الله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. نعم، وسواء في ذلك المدبر والمكاتب وأم الولد لوجود الرق بجميع أنواعه، بجميع أنواعه. نعم، وفي المبعض اختلاف، الصحيح ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه لا يرث، لأنه عند الشافعي، لكن عند غيره يرث ببعضه الحر، فيه نصفه حر ونصفه كان هذا العبد لرجلين، واحد منا ما اعتق نصيبه ولا عنده يشتري النصف الباقي، فبقي نصفه رقيقا ونصفه حر. هذا الرقيق عند بعض العلماء يقول لك هذا يحجب بنصفه، يحجب بنصفه ويرث بنصفه، يكون محجوبا بكونه عبدا بالنصف، لكن النصف الحر يرث ببعضه الحر، يرث ببعضه الحر، ويعد مع الأبناء يأخذ نصف الإبن، لأنه مو كله كامل، مو كله كامل. نعم طيب. لأنه لو ورث لكان بعض المال لمالك الباقي، لمالك وهو الباقي. أجنبي عن الميت، ربما يموت هذا في المبعث، اتفق مع سيده قال يا سيدي أنا نصف حر ونصف إيه ونصف مملوك لك، فأنا يوم السبت أنا أروح أبيع واشتري على حر وأجمع المال هذا لي، وأنت يوم الأحد أخدمه لأنك أدى لي النصف. ربما يقع هذا المورث يموت في يوم كونه رقيقا، في كون يوم يكون في يوم رقيقا، شوف مثل ماله يأخذه منه ليه صاحب الرق صاحب النصف، ولذلك نعم لا يرث المبعث. عديناك كأنه مملوك، وبعضهم قال لا يرث ببعضه الحر وبعض الايه الشافعية لا. نعم طيب. وقال المزني وابن سريج يرث بقدر ما فيه من الحرية. المزني خالف شيخه الشافعي، المزني تلميذ للشافعي خالف شيخه، الشافعي قال على انه لا يرث مطلقا ما دامت فيه ريح الرقي لا يرث. المزني لا وافق من قال ايه على أن يرث ببعضه الحر وببعضه الإيه ولا يرث ببعضه ببعض الرق. نعم. وهل يورث قولان؟ الأظهر نعم، وهو الجديد لأنه تام الملك، فعلى هذا يورث عنه. يورث عنه إذا إذا إذا إذا, إذا حضر الموت في إيه في يوم الحرية، في يوم الحرية. نعم. لأنه تام الملك فعلى هذا يورث عنه جميع ما جمعه بنصفه الحري. نعم. والله تعالى أعلم. ما جمعه بنصفه الحري، بنصفه الحري. نعم. ومن الأسباب المانعة للإرث القتل، فلا يرث القاتل سواء قتل بمباشرة أو بسبب، وسواء كان القتل مضمونا بالقصاص أو الدية أو الكفارة. أسمع يا زيد، الشافعية يقولون لو قتله مطبما له طببه وقتله كان الطب الذي أعطاه إياه قاتلا، هو ما يريد قتله، يريد إيه؟ يريد سلامته، لكن فيه تشكيك، ربما أراد قتله، حتى لو ركب السيارة وركب والده معه وصدم السيارة وانقتل الوالد، عند الشافعية لا يرث، ربما في نفسه أن يقتل أبوه عشان يأخذ الطريق، فيه شائبة أسير شيء فيه شائبة. طيب. وسواء عند الشافعية وعند غير مدى. طيب. وسواء كان القتل مضمونا بالقصاص أو الدية أو الكفارة أو غير مضمون البتة. الكفارة ماذا يكون؟ خطأ. نعم. والمضمون الذي يتعمد قتله. نعم. إما قصاص وإما إيه وإما وديه. نعم. أو غير مضمون البتة كوقوعه عن حد أو قصاص، سواء صدر من مكلف أو من غيره كالصبي والمجنون أم لا. إلا من اثنين، إلا من اثنين، راوي الحديث والمفتي، واحد قتل أباه مثلا، واحد قتل إنسان، وجاء القاتل يسأل ابن المقتول، وابن المقتول كان مفتي، قال من قتل من يعني عليك القصاص، عليك يقول لوالده عليك القصاص، وحكم على أبيه بالإيه بالقصاص، كذلك هذا ليس له دخل، ما فيه شائبة، المفتي والحاكم يستثنى من الايه، يعني لو حكم على به بالقتل لانه قتل قتل رقبه، نعم حكم عليه بالقتل، نعم الحاكم قاضي لا يورثونه الشافعي الا يورثونه، لانه يقول لك هذا حاكم الا الايه الا المفتي والحاكم، نعم. طيب، وسواء كان القاتل مختارا او مكرها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل ميراث، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يريث القاتل من المقتول شيئا، ورواية النسائي ليس للقاتل من الميراث شيء، وصحها ابن عبد البر، وزاد نقل الاتفاق على ذلك. وأما المرتد فلا يريث ولا يرث وماله فيء. وعن أبي بردة لبيت المال لبيت، واحد ارتد عن الدين ومات، هل أو قتله الحاكم، هل تركته يرثه أبناؤه؟ لا، لأنه يرثون الكافر، ولا إرث من الكافر لبيت المال لبيت المال. وعن أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله، وكان مرتدا،